جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: بعض الناس من أهل الإسراف عند الموت ينطقون بالشهادة، وفي الحديث أنها لا تقبل في الغرغرة، فكيف التوفيق؟ ما كان قبل الغرغرة فإن التوبة مقبولة، ولكن عدم القبول إنما هو في النهاية عند خروج الروح، وأما ما قبل ذلك فإنها داخلة تحت القبول، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل الروح الحلقوم عند خروجها. يقول: هل صحيح أن نقول الذين يؤولون الصفات ليسوا من أهل السنة في هذا الباب، وما عدا ذلك فهم من أهل السنة؟ معلوم أن السنة هي تشمل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، سواء في الاعتقاد أو غير الاعتقاد، والذين يؤولون الصفات يقال إنهم ليسوا من أهل السنة، ليسوا من أهل السنة، ولكن الناس يتفاوتون، الذين يخالفون أهل السنة منهم القريب ومنهم البعيد، منهم القريب ومنهم البعيد. وأما فيما يتعلق بالنسبة للمسائل الاجتهادية التي يكون الرأي فيها مجال، فهذا الأمر فيها واسع، والاختلاف فيها يعني حاصل، والمجتهد فيها له إن أصاب أجران وإن أخطأ له أجر واحد وخطأه مغفور. وأما مسائل الاعتقاد ومسائل الصفات فطريقة أهل السنة فيها واضحة، وطريقة أهل البدع مخالفة لأولئك. فمن كان ليس مؤولا في الصفات يقال إنه ليس من أهل السنة والجماعة، وإن كان موافقا لهم في أمور أخرى. نعم. يقول: من أيقن بالهلاك كمن يقاد إلى القصاص، هل تنفعه التوبة قبل الاقتصاص منه أم يلحق بمن غرغر؟ لا، تنفع التوبة، تنفع التوبة، يعني قبل أن يصل إلى حد القتل، فكل ذلك داخل تحت ما قبل الغرغرة. يقول فضيلة الشيخ: تبت إلى الله وأرجو أن يقبل توبتي، ولكن لدي مظالم كثيرة لأناس لا أستطيع الوصول إليهم لطلب السماح منهم أو رد المظالم إليهم لأنني لا أعرفهم، فماذا علي أن أفعل لتكون التوبة تامة ومقبولة؟ إذا كان الذنب يتعلق بمال أخذته منهم وأنت لا تعرفهم ولا تعرف ورثتهم، فتصدق به عنهم، تصدق به عنهم، وإن كنت تعرفهم أو تعرف ورثتهم فيجب عليك أن تؤديه إليهم. وأما إذا كانت مظالم يعني تتعلق بالكلام، تتعلق بالغيبة والنميمة وما إلى ذلك، فإذا كنت تعرف أهلها أو تعرف ورثة أهلها فأنت تؤديها إليهم أو إلى ورثتهم، وإن كنت لا تعرف لا هؤلاء ولا هؤلاء، لا أصحاب المظالم ولا ورثتهم، فأنت تصدق به عنهم. وأما إن كانت المظالم تتعلق بالقول وتتعلق بالغيبة والنميمة، فإذا كنت لا تعرفهم، إن كنت تعرفهم فأطلب منهم المسامحة وأن يبيحوك ويحلوك من تبعة ذلك، وإن كنت لا تعرفهم فادعوا الله لهم واستغفر الله عز وجل، وعسى الله أن يغفر لهم ويتوب عليك. يقول: أحسن الله إليكم، بعض الخطباء يكثرون من ذكر مثل هذه الأحاديث التي هي بباب الترغيب مع التقصير في عرض الترهيب، فما توجيهكم حفظكم الله؟ الذي ينبغي أنه يجمع بين الترغيب والترهيب، لا يجعل الإنسان يأتي بالترغيب فقط فيجعلهم يأمنون، ولا بالترهيب فقط فيجعلهم يقنطون، وإنما يأتي بهذا وبهذا يجمع بين الترغيب والترهيب كما هو شأن الكتاب والسنة، فإن فيها جمع بين الترغيب والترهيب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فإن تولوا فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وآيات كثيرة وأحاديث عديدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يجمع فيها بين الترغيب والترهيب، وهذا هو الذي ينبغي، إن الأبرار لفي نعيم وإن الكفار لفي جحيم. نعم. وهذا يقول: هل يجوز ترجيح جانب الرحمة والرجاء على الغضب لعموم النصوص الواردة في أن رحمة الله سبقت أو غلبت غضبه؟ رحمة الله عز وجل كما هو جاء في الحديث سبقت غضبه، وأنها يعني الله تعالى يرحم عباده، والنصوص جاءت بهذا، إيش الإشكال؟ يقول فضيلة الشيخ: كيف الجمع بأن العرش هو أعلى المخلوقات، ومع ما ذكر فيما ذكرتم الكتاب الذي هو فوق العرش؟ أنا كل هذا لا ينافي، لأن أعلى المخلوقات هو العرش، وهذا كون فيه كتاب مكتوب يعني لا ينافي أن العرش هو سقف المخلوقات، لأن العرش كبير حجمه كبير وهو سقف المخلوقات وكل المخلوقات تحته، والجنة هي أعلى الفردوس أعلى شيء فيها، وسقفه عرش الرحمن كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكون عنده كتاب مكتوب لا ينافي أن يكون العرش هو أعلى المخلوقات، وأنه لأن هذا شيء ليس بشيء بالنسبة لهذا المخلوق الكبير الذي هو سقف المخلوقات. وجاء في زيادة أنه كتبه بيده هذا الكتاب. نعم. فهل يضاف إلى الأمور الثلاثة: كتب التوراة بيده، غرس نعم جنة عدن بيده، نعم خلق آدم بيده، نعم تصبح أربعة؟ نعم. هل الرحمة صفة ذاتية أو فعلية؟ الرحمة كما هو معلوم هي مثل الكلام، يعني الكلام هو يعني ذاتية فعلية، وهذا أيضا يعني صفة ذاتية فعلية، فهي قائمة بذات الله عز وجل، وهي متعلقة بمشيئته، يعني يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، فهي ذاتية فعلية مثل صفة الكلام. ثم يقول: كيف تكون مخلوقة إذا كانت من صفات الله؟ احنا قلنا السائل هذا ما يعني ما حضر الدرس ولا ايش يعني احنا قلنا في رحمتان: رحمة قائمة بالله عز وجل، ورحمة هي أثر الصفة وهي المخلوقة، مثل الجنة، الجنة رحمة ولكنها مخلوقة وهي أثر الرحمة التي هي صفة، والمئة الرحمة التي جاءت في الحديث هي مخلوقة، فإذا المخلوق غير الرحمة التي هي صفة غير الرحمة المخلوقة، الرحمة المخلوقة أثر الرحمة التي هي صفة، أثر الرحمة التي هي صفة. صفات الله قائمة بذاته، الله تعالى بذاته وصفاته الخالق، ومن سواه مخلوق، والرحمات التي هي مئة والجنة التي هي رحمة الله هذه رحمات مخلوقة، فإذا لا يقال أن الرحمة التي هي صفة هي مخلوقة، هذه كذاته وكصفاته الأخرى لا يقال أنها مخلوقة، بل الله بذاته وصفاته هو الخالق. وأما الجنة فهي رحمة مخلوقة كما قال: وإنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، والمئة الرحمة التي قال: خلق الله مئة رحمة، هذه مخلوقة، يعني لا تختلط الأمور فيجعل المخلوق غير المخلوق مخلوق، وغير المخلوق يصير غير مخلوق. نعم. يقول: ذكر الهيثمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر أن عدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، مستدلا بهذا الحديث حيث أخبر ودعا عليه بالرغام والذل، واستدل برواية صححها الشيخ الألباني: فأبعده الله فدعا عليه بالإبعاد، قال: وهذا لا يكون إلا في كبيرة، فما رأيكم؟ والله لا شك أن الأمر خطير، أقول الشيء الذي قال أبعده الله يعني هذا يعني ليس بالأمر الهين، وكما عرفنا بعض أهل العلم قال إن هذا يحصل إذا كان في مجلس مرة واحدة، ولكن الصحيح أن الإنسان يأتي به في كل مرة، وأن لا يتركه أبدا. كلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقول السامع صلى الله عليه وسلم, كلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقول السامع صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا صاحب الزواجر هذا هو الهيثمي بالتاء وليس بالثاء, ليس الهيثمي المحدث الذي هو صاحب مجمع الزوائد, وإنما هو بن حجر المكي الهيثمي بالتاء وليس بالثاء. نعم. يقول في الأدب المفرد أصحاب الشيخ الألباني: أبخل الناس من يبخل بالسلام, كيف الجمع وما مر معنا؟ البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. كل هذا يعني كله يدل على أن هذا الوصف مثل ومن أظلم ممن كذا ومن أظلم ممن كذا ومن أظلم ممن كذا, يعني كلها يقال أنها يعني وصلت إلى حد شديد في الظلم, فهكذا كل هذه وصلت إلى حد شديد في البخل. يسأل عن صحة هذا الكلام أن أهل النار لهم صوتان, صوت نياح وصوت زغاريد. والله ما سمعت بهذا, لا أعرف كيف زغاريد. الزغاريد هذه عند الناس هذه يعني في هذا الزمان عند اللي يزغردون هذا يجيبونه في الفرح, ما يجيبونه في المصائب. فما أدري الكلام هذا من أين جاء, لا أعرف. يعني هم صوتهم يعني كما هو معلوم, يعني يعني ما يحصل لهم من العذاب, يحصل لهم تألم وإظهار الأصوات بالألم. وأما كونه كذا وكذا لا أعلم فيه شيء. سؤاله الثاني يقول: صاحب العمارة المؤجرة بالكامل هل عليه زكاة أم لا تجب عليه, علما بأنه لا يسكن في العمارة وإنما مؤجرة بالكامل؟ الأجرة إذا كانت العمارة متخذة للإيجار فإذا قبض الأجرة وحال عليها الحول يزكيها, وأما عين العمارة فإنه لا زكاة فيها ما دام أنها موعدة البيع, لأن العمارات وغيرها من الذوات والأعيان إذا لم تعودكم معدل البيع لا زكاة في أعيانها, ولكن زكاة في ما يحصل منها من الأجار إذا قبضه وحال عليه الحول يزكيه, وإن أكله قبل أن يحول عليه الحول فإنه لا زكاة فيه. قال تعالى على لسان إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هل بيت الله الحرام موجود قبل ولادة نبي الله إسماعيل؟ نعم, هو قالوا أن البيت أنه معمور وأنه يعني موجود, وأن يعني إبراهيم أنه جدد عمارته وأتى يعني عمره, وإلا فإنه قيل إنه موجود من قبل وأن البيت يعني يحجه الناس. نعم. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.